كان علينا أن نحرم قبل أن نأتي إلى مكة. هل أفسدنا العمرة قبل أن نبدأها؟ الدين يسر لا عسر يا مرجان، سنحرم إن شاء الله عندما نصل إلى الميقات. وكيف يكون الإحرام؟ تنوي الإحرام للعمرة ثم تغتسل وترتدي إزارين غير مقيطين وتصلي ركعتين لله من نية العمرة، والسنة أن تقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص ثم تبدأ التلبية. الأمر بسيط، لم أظنه كذلك. أمور الدين يا بني كلها ميسرة، حتى إذا أخطأ المسلم في ركن من الأركان غير عامد يستغفر ويقبل الله منه إن شاء الله. اقتربنا من الميقات. اللهم اغفر لنا ويسر لنا عمرتنا وتقبلها منا يا أرحم الراحمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزد من حج إليه أو اعتمر تشريفا وتعظيما وبرا ومهابة وأمنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأمننا في أوطاننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. لا أدري بماذا أدعو. سبح الله. التسبيح فقط؟ من شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أكثر مما يعطي السائل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أتممت الشوط السابع من السعي والحمد لله. هل تحللت من إحرامك يا مرجان؟ الحمد لله، وقص شعري أحد الرجال الطيبين. إذن قص لنا نحن أيضا. لماذا تأخر عمي لؤلؤ؟ إنه لا زال عند جبل الصفا في منطقة الهرولة. الحمد لله أن يسر لنا عمرتنا وأعاننا عليها. هيا لنشرب من بئر زمزم المباركة. ننتظر عمي لؤلؤ حتى لا نتوه من بعضنا البعض. لا تنسى أن تدعو لأبيك وأمك. اللهم اجمعني بهما على خير. إنه أجمل يوم في حياتي. ألا تشعر بالتعب يا زياد؟ على العكس، إنها رحلة ممتعة. هل سنذهب إلى المدينة المنورة؟ إن شاء الله، ولكن بعد أن نأكل ونرتاح. السفر من مكة للمدينة على الجمال طويل وشاق، فما بالك بالرسول عليه الصلاة والسلام وقد هاجر مطاردا من الكفار وكان مضطرا للسير في دروب غير معروفة، ولم تكن هناك أماكن لتقديم الطعام أو الراحة في الطريق. نعم، في كل يوم يزداد عمران الحرمين الشريفين. نحن الآن في القرن 13 الهجري، من يدري بعد 100 عام أو أكثر قد يجدون سبلا لراحة المسافرين أكثر. ما رأيك يا عماه في أن تكمل لنا قصة أصحاب الجنة؟ بعد أن رحل الأب الطيب الذي كان يتصدق بأكثر ماله ويجعل كل ما تقطعه المناجل حقا للفقراء، ورث الأبناء أباهم وصاروا هم أصحاب الجنة. الجنة أثمرت بسخاء عظيم هذه السنة. لا بأس، أحس بالجوع الشديد، هيا إلى القصر لنتناول الغذاء. ما رأيكم أن نأكل هنا في الهواء الطلق؟ ربما يشاركنا بعض الجيران في الطعام. جواد، هل نسيت ما أقسمنا عليه؟ نشارك المساكين؟ إن وضعنا كسادة يمنعنا من الأكل في العراء مثل سائر المزارعين. هيا هيا، لا تضيعوا الوقت في مجادلة فارغة. لنذهب إلى قاعة الطعام ونطلب من الطهاة أن يسرعوا بإعداد وليمة الغداء. هيا انطلق أيها الحصان الكسول. كانت وصيتك يا أبي ألا نفترق، فماذا أفعل الآن؟ متى نبدأ في جمع المحصول؟ غدا مع أول ضوء في النهار قبل أن يستيقظ الشحاذون. تقصد جيراننا؟ اسمع يا جواد، لا نريد أن نعطي الفقراء شيئا حتى لا ينقص من مالنا شيء. لكننا اعتدنا أن نتصدق في كل عام بشيء من الثمر والقمح. لن يحدث هذا، يكفي ما تصدقنا به في الأعوام السابقة. أنا أتفق معك، لكن هذا حرام. حرام؟ إنه مالنا. دعك من أفكار الحرام والحلال، نحن الآن أغنياء، لا شيء يهمنا. كان أبي دائما يقول إن من يتصدق ببعض أمواله يبارك الله له فيما تبقى. لقد حصلت البركة وانتهى الأمر، ألم ترى الجنة وأشجارها تنحني من كثرة الثمار؟ جواد، أنت أقسمت معنا، وحرام أن تحنث بالقسم. حسنا، افعلوا ما ترونه صوابا. الخادم حاول أن يمنعني من الدخول عليكم في قاعة الطعام وكأني غريب. تفضل يا عم شيبون. بالهناء والشفاء، لقد سبقتكم، حان وقت الحصاد، فمتى تبدأون في جني ثمار الحديقة؟ أظن هذا أمرا عائلي، يعنينا نحن فقط. أسد يقصد ألا يزعجك بأعباء الحصاد. كنت أريد أن أعاونكم، فأنا أعرف المساكين المقعدين الذين كان والدكم رحمه الله يحرص على توصيل الصدقة لهم في بيوتهم. شكرا لك، عندما نحتاج إلى خدماتك سنرسل في طلبك. ألن نعطي صديق أبي شيئا من الحبوب والثمار؟ أغلق فمك أيها الخادم، دل السيد شيبون على الطريق. شكرا، أعرف طريقي جيدا، رحم الله أباك يا جواد. لم أرى في حياتي أرذل من هذا الرجل. لا تتأثر يا أخي، لقد أراد أن يستدر عواطفك بقوله رحم الله أباك يا جواد. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ما الذي يدهشك هكذا؟ ألم ترى الهلال من قبل؟ من قال إنني مندهش؟ إنما أسبح الله. أذكرك ألا تسهر طويلا، لدينا عمل شاق في الصباح. لا أستطيع النوم، القلق يتملكني. هل الثراء والخير يدعو للقلق؟ أخشى أن يعاقبنا الله بما نفعل. إذا كنت ترى ذلك فنحن على استعداد لأن نأخذ نصيبك وننقذك من العقاب. افعل ما تريانه صوابا. حسنا، سأذهب لأنام حتى أصحو مبكرا. قم بالتسبيح نيابة عنا، نحن الثلاثة. ها، ماء الورد يا سيدي، المخلوط بأغلى العطور لتغسل وجهك. من أنت يا جاريتك؟ سلم، ألا تذكرني؟ عندي مئات الجواري، فكيف أتذكر واحدة من بينهن؟ ربحتني بالأمس من السوق يا سيدي، عندما كنت تشتري 50 حصاناً جديداً، وقدموني لك هدية فوق الخيول. استغفلني تاجر الخيل الجشع. اذهبي إلى جناح الجواري، انتظري. أمرك يا سيدي. قلت لي إن اسمك سلمى يا سيدي، جاريتك سلمى. اسم عجيب لا يعلق أبدا بالذاكرة. هيا انصرفي. سبحان الله العظيم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتجاوز عن ذنوبنا. سبحان الله العظيم. قافلة الشام وصلت يا سيدي الشهبندر. ما هذا؟ 50 صندوقاً من الذهب فقط؟ لماذا حصيلة اليوم قليلة؟ لقد أثر هطول الأمطار والأعاصير على قدوم القوافل. يعمل عندي 100,000 عامل ثم لا أكسب شيئاً. أعدك يا سيدي أن تزداد الحصيلة من الغد. إذا لم يتحسن سير العمل سأبيعكم جميعاً في سوق العبيد. كما تحب يا سيدي. أين الطاهي؟ لقد انصدت نفسي عن الطعام. قدم لي 2 خروف فقط على العشاء. أيها الخادم، أجيب من هذا الصنف وأسرع. نريد أن نلحق جمع الثمار مبكرا. المجهود الكبير يحتاج إلى طعام جيد. لقد أكلت ما يكفيني، سأسبقكما إلى الجنة. انتظر، لقيمة واحدة وآتي معك. جواد، أنت لم تأكل شيئا. صحيح، لم ألاحظ. هل يمكنني أن أستقطع نصيبي وأفعل به ما أشاء؟ هل نعود لنفس الحديث المكرر؟ جواد، أنت أقسمت معنا لن يدخل جنتنا اليوم مسكين. هيا، إنني متشوق لرؤية الثمار الطازجة والحبوب الوفيرة. وأنا أكثر منك شوقا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أين ذهبت جنتنا؟ هل ضللنا الطريق إليها؟ كلا، لم نضل الطريق، بل حرمنا من الخير. مات كل شيء، هلك كل شيء، أصبحت الجنة كالصريم، صارت خرابا. الويل، الويل لنا. ماذا حدث؟ قل كيف حدث ما حدث؟ كيف تموت الحيوانات والطيور كلها في نفس الليلة؟ وكيف تتحول إلى عظام بتلك السرعة؟ والثمار التي احترقت، هل كانت عاصفة؟ كنا سمعنا صوتها. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. صدق الله العظيم. كان موقفهم من المساكين هو امتحانهم كأغنياء، وقد رسبوا في الامتحان. ظنوا أن المال ينقص بالصدقات، ولا ينقص مال من صدقة. ظنوا أنهم يملكون الأرض وما عليها، والملك لله وحده. ولكني حزين على الأخ الأوسط، فقد كان طيبا ومن المسبحين. معك حق، لن يضيع أجره من التسبيح. كيف؟ هذا ما سأرويه لك في أجمل مدينة على الأرض، المدينة المنورة، غدا إن شاء الله.